إذا شيخنا إذا شيخنا نعم. بالنسبة لمن روج أشرطة الغناء المحرم ويدعو إليها ويسمع الناس إليها وما شابه ذلك من الذين يستمعون إلى أشرطة الرذيلة والفجور والمجون والتي تدعو إلى الزنا والتغرير بالشباب والفتيات، هل نكفر صاحبها؟ حسبك أن تديثه. طيب يا شيخ. فهمت علي؟ نعم فهمت علي. فهمت نديثه. نعم إنه ديوث. لا أنا قلت غير هذا، قلت حسبك. فهمت علي؟ فهمت عليك، تقول حسبك نديثه. أيوة نعم. ما تصلي تكفيره؟